الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الصباح المبارك، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. نواصل بإذن الله تعالى التعليق على شرح ابن جزي رحمه الله تعالى لهذه المفردات القرآنية، وأستأذنكم سوف نؤجل الأسئلة حتى ننتهي إن شاء الله ثم أجيب عليها، ومن لدي أي سؤال أيضا يكتبه لعلنا إن شاء الله نتمكن من الإجابة عليه. كنا وصلنا إلى قوله أليم، قال رحمه الله تعالى، وسوف نستغني عن القارئ حتى لا يضيع الوقت في القراءة مرتين، ها حسب يعني مقترح عدد من الزملاء. يقول ابن جزي: أليم بمعنى مؤلم موجع، ومنه تألمون. ولاحظوا يا شباب أثناء الحديث وأثناء القراءة أن مفردات القرآن وكلمات القرآن ليست كلها على درجة واحدة من الصعوبة، صح؟ والهدف أننا عندما تتعلم مثل هذه المفردات القرآنية أنك تعرف شرحها، فعندما تسمعها تصبح الكلمات التي لا تعرفها معدودة جدا. وهذه المسألة تحتاج إلى اختبار، كل واحد منا يختبر نفسه في غريب القرآن. يمكن أن يقرأ الواحد منا القرآن الكريم ختمة واحدة ويسجل الألفاظ التي تشكل عليه. طبعا ربما بعد في هذه المرحلة بعد قراءة مثل هذه الكلمات لا يشكل على القارئ شيء ولله الحمد، لكن لنفترض أنك لم تقرأ في غريب القرآن فتسجل الكلمة التي لا تفهمها: وما يكفر بآياتنا إلا كل ختار. ختار مش معنى ختار، يسجلها وهكذا حتى يظهر له كم عدد الكلمات التي لا يظهر له معناها وتحتاج إلى شرح. فيقول هنا: أليم مؤلم موجع، ومنه تألمون. وهذه صيغة فعيل تأتي في اللغة العربية، فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. فأليم هنا فعيل بمعنى موجع، يعني هي بصيغة اسم الفاعل وليست بصيغة اسم المفعول، لأنها تأتي في اللغة العربية لهذين الصيغتين. فيقال مثلا: رجل قتيل بمعنى مقتول، ورجل جريح بمعنى مجروح، ورجل أسير بمعنى مأسور، ورجل عليم بمعنى عالم وليس بمعنى معلوم، وسجين بمعنى مسجون. متى تأتي فعيل بمعنى فاعل ومتى تأتي فعيل بمعنى مفعول أترك البحث لكم، لأن هذه من المسائل الدقيقة الجميلة في كتب اللغة: متى تأتي صيغة فعيل بمعنى فاعل ومتى تأتي صيغة فعيل بمعنى مفعول، لها ضوابط ذكرها علماء النحو. قال: إمام له أربعة معان: القدوة والكتاب والطريق وجمع أم، أي تابع، وهي للمتقين إماما. الآن هو يشرح كلمة إمام، وردت في القرآن الكريم في أكثر من موضع. قال: إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة. فهو يقول هنا لها أربعة معاني: القدوة والكتاب بإمام مبين، ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى بإمام مبين، والطريق وجمع أي تابع، وهي قول للمتقين إماما. هنا تأتي مسألة يا شباب ونبه إليها: في كتب من كتب غريب القرآن تسمى كتب الوجوه والنظائر، وبعضها تسمى كتب الأشباه والنظائر، كما سمى مقاتل بن سليمان كتابه. ما هي فكرة الأشباه والنظائر؟ هي نوع من غريب القرآن، فليست كل المفردات تسمى أشباه ونظائر. قالوا: الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر، الوجوه هي الكلمة التي ترد في القرآن الكريم ولها أكثر من معنى، مثل كلمة أمة في القرآن الكريم. وهنا يقول ابن جزي أمة لها أربعة معاني. هذا الكلام الذي ينقله هنا هو ينقله من كتب الوجوه والنظائر، أو أنه استفاد هذا المعنى من الكلام عندما قلنا أمس أن ابن جني له كتاب اسمه الخصائص ذكر فيه مسألة الاشتقاق، ولكن الذي كتب فيه كتابة مميزة واستطاع أن يطرد إن صح التعبير القياس فيه في كل لغة هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى سنة 395 هجرية، له كتاب مهم جدا كما ذكرت لكم اللي هو مقاييس اللغة، مقاييس اللغة في ستة مجلدات. هذا الكتاب من أهم كتب اللغة، ليس له نظير في اللغة العربية خاصة عند المتقدمين، حتى جاء أحد علماء الإيران المتأخرين ربما قريب يعني هو فصنف كتابا أوسع منه ولكن على نفس نظريته. مقاييس اللغة يأتي إلى الكلمة مثل كلمة أمة أو كلمة أما، هو يأتي بها في اللغة، أما الوجوه النظائر يأتون بها في القرآن. فمثلا يقول أمة لها أربعة معاني في القرآن الكريم: الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام أي القدوة. بس ذكر هذه الكلمات في شرح معنى أمة. كتب الوجوه والنظائر تقول أمة لها هذه المعاني فعلا الأربعة، وبعضهم يزيدونها إلى خمسة، فيقولون الأمة الجماعة من الناس. إن هذه أمتكم، أمة واحدة يعني جماعتكم، صح؟ وإذ قالت أمة منهم يعني جماعة منهم. طيب، إذن يقولون الوجوه هو المعاني المختلفة للكلمة، فنقول أمة بمعنى جماعة من الناس هذا وجه، أمة بمعنى قدوة هذا وجه ثاني. إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة. طيب، إذا وجدنا كلمة أخرى أمة بمعنى جماعة من الناس، فوجد عليه أمة من الناس يسقون، نسمي هذه نظير للآية التي تقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، فيصبح الوجه الذي يدل على المعنى نسميه وجه، وتكرر هذا الوجه في مواضع من القرآن الكريم يسمى نظير. فأحيانا تجد للوجه الواحد نظير، نظيرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة أحيانا في القرآن الكريم، وأحيانا لا تجد له إلا نظيرا واحدا، وأحيانا لا تجد له إلا كلمة واحدة يعني وجه واحد كلمة واحدة. لاحظوا هنا يقول ابن جزي لها أربعة معاني: الجماعة من الناس واضحة، الدين، أين وردت الجماعة الدين في القرآن الكريم؟ أمة بمعنى الدين. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. في الحقيقة هم طبعا يفسرون في كتب التفسير إنا وجدنا آباءنا على ملة أو على طريقة، لكن هنا قال على دين، فالدين هو الطريقة أصلا، كما يقول الشاعر المثقب العبدي في قصيدته المشهورة النونية التي يقول فيها: أفاطم قبل بينك متعيني، ومنعك ما سألتك أن تبيني. ثم يتكلم عن الناقة لأنه كان كثير السفر، يعني كل يوم سفر كل يوم سفر، فيقول: إذا ما قمت أرحلها بليل، اللي هي الناقة، إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين، تقول إذا درأت لها وضيني: أهذا دينه أبدا وديني؟ أكل الدهر حل وارتحال، أما تبكي علي وما تقيني؟ فقوله أهذا دينه أبدا وديني يعني عادته وطريقته نعم دين، الدين يقال للعادة والطريقة. هنا قال الدين أنه من معاني الأمة، إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين أو على ملة أو على طريقة، وكلها من معاني الأمة يعني. قال والحين، والحين يعني الزمن، يعني مدة من الزمن يقال له أمة، أين وردت في القرآن الكريم؟ ها؟ أحسنت، أيوة أحسنت. وقال للذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد مرور فترة من الزمن. فهنا قال والحين، يعني المدة من الزمن. وفي قراءة الشاذة وادكر بعد أمهن، يعني بعد نسيان. والإمام أي القدوة، إني جاعلك للناس إماما أي قدوة. فلاحظوا أنه شرح إمام، قال لها أربعة معاني: القدوة والكتاب والطريق وجمع أم. وأيضا وأمة قال لها أربعة معاني: الجماعة من الناس والدين والحين والإمام أي القدوة. طيب الكلمة التي بعدها أمي، قال لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. جميل، إذن هو يفسر الأمي بأنه الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا تفسير صحيح 100%، وهو أفضل تفسير لكلمة الأميين في القرآن الكريم. هو الذي جعل في الأميين رسولا، والنبي الأمي المقصود به الذي لا يقرأ ولا يكتب. اليوم يخرج بعضهم بتفسيرات جديدة للأمي، وأن الأمي هو الذي لم يكن له كتاب سماوي، ولكن الصواب أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. طيب أم له معنيان: الوالدة والأصل، وأم القرى مكة. يعني يقول كلمة أم في القرآن الكريم لها معنيان، بمعنى الوالدة. وقالت مثل ماذا في القرآن الكريم أم بمعنى والدة؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني المقصود بالأم الوالدة. والأصل كما في قوله تعالى ها أم الكتاب، نعم أمه هاوية، يعني أم رأسه. أيوة، في قوله حتى نبعث في أمها رسولا. في أم القرى، أم القرى سميت مكة أم القرى لأنها أصل، يعني يقال العاصمة، العاصمة المدينة العاصمة التي يعني هي المدينة الرئيسية يقال لها الأم، أم القرى. فالله يقول ما كنا يعني معذبين حتى نبعث في العواصم أنبياء يدعون إلى الله. فمكة سميت أم القرى لأنها هي يعني المنطقة المركزية لما حولها، فسماها الله أم القرى. أخرى يقول معنى أخرى مؤنثة آخر وأخر، ومناة الثالثة الأخرى، أي يعني المؤنث من معنى من آخر. وآل له معنيان: الأهل ومنه آل لوط، والأتباع والجنود ومنه آل فرعون. الآل يعني في القرآن الكريم قل له معنيان: الأهل ومنه آل إلا آل لوط، يعني أهل لوط وأسرته. والأتباع والجنود ومنه آل فرعون، يقال لهم آل الرجل أتباعه. وطبعا هذا يعني الخلاف في تفسير معنى آل هنا ينسحب على قوله إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فاختلف في دلالة أهل البيت، هل هم فقط يعني أبناؤه عليه الصلاة والسلام وبناته، أم أنه يدخل فيه زوجاته أيضا؟ والصحيح أنهم يدخلون. أمس، لاحظوا الآن، هل كلمة أمس والكلمات التي يعني شرحها الآن هل هي من الكلمات الغريبة فعلا؟ يعني مثل كلمة إمام، كلمة أمة، كلمة أمي، كلمة أم، كلمة أخرى، آل، أمس، يعني مثل كلمة أمس كلمة يعني سهلة صح؟ يعني لا تحتاج. أمس قال اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي. لاحظوا هنا أن الأمس يطلق في اللغة العربية على معنيين: أمس بمعنى أمس بالضبط، وأمس بمعنى الماضي كله. ولذلك يفرقون بينهما بأنه إذا كان مكسور الآخر أمسي فالمقصود به الماضي، الزمن الماضي. أمسى فعل ماضي، يعني أمسى الجو حارا، أمسى الجو باردا، بمعنى يعني أصبح ودخل فيه. لكن مثلا كما قال في قال مثلا البحتري في قصيدته المشهورة: هتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النوروز في غلس الدجى أوائل ورد كنا بالأمس نوما، يفتقها برد الندى فكأنه يبث حديثا كان أمس مكتما. فيقول الشراح أن كان بالأمس يعني في الماضي، أما كان أمس يعني أمس قبل اليوم الذي قبل اليوم. طيب أنا وقته وجمعه آناء، ومنه آناء الليل غير ناظرين إناء، وهنا أنا أنا يعني وقت، و و و و والمصدر منه إني إني أي الوقت يعني، وجمعه آناء، ومنه قوله تعالى: آناء الليل وأطراف النهار. أمر له معنيان، أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر، والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا. هنا يفسر كلمة أمر أمر، فيقول أن الأمر بمعنى الفعل الموجب، وقد يكون طلب الفعل على جهة الوجوب أو الندب أو الإباحة يقال له أمر، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم فعل أمر صح، اعملوا ما شئتم، لكن هل المقصود بها اعملوا ما شئتم؟ لا، المقصود بها التهديد، كأن الله يقول اعملوا ما شئتم على وجه التهديد فسوف تحاسبون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أيضا هذا من هذا المعنى. والثاني قال بمعنى الشأن والصفة، يعني أمره عجيب يعني شأنه عجيب، وقد يراد به العذاب كما قال: وجاء أمرنا. هنا في مثل هذه المواضع يا أخواني تجدون في كتب الوجوه والنظائر توسع في دلالة الكلمة، مثلا: وجاء أمرنا، قال: وجاء عذابنا. في الحقيقة أن الأمر هنا ليس بمعنى يعني أن الأمر معناه العذاب، ولكن جاء أمر الله الذي لا يرد، لكن السياق هنا جعلهم يحملونها على معنى العذاب. فالأمر ليس لأنه يأتي الأمر بمعنى العذاب، ولكن لأن السياق هنا سياق إشارة إلى هذا الجزاء الذي جاءهم، جاء أمرنا بمعنى انتقامنا وعذابنا. طيب، وهذا نجده في كتب الوجوه والنظائر بكثرة، التوسع في دلالة الكلمة، حتى أنهم يطلقون على بعض الكلمات أحيانا يشققون الدلالة، كما صنع مقاتل، وكما صنع ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر، والدامغاني أيضا في كتابه الوجوه والنظائر. إسرائيل، إسرائيل هو اسم يعني ليس كلمة غريبة صح، لكنهم يذكرونه في كتب الغريب ليبينون من هو بالضبط. إسرائيل قال: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وهو والد الأسباط واليهود من ذريتهم. إياب رجوع، ومنه مآب أي مرجع، ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله تعالى، والتأويب التسبيح: يا جبال أوبي. إذن إياب، إن إلينا إيابهم يعني رجوعهم، والمآب هو المرجع يعني مصدر ميمي، ورجل أواب آب يؤوب فهو أواب يعني كثير التوبة والرجوع، والتأويب: يا جبال أوبي معه يعني سبحي. إفك، إفك قال: الإفك أشد الكذب، والأفاك الكذاب، وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ومنه تؤفكون. لاحظوا هنا لما يقول هنا الإفك هو الكذب، بل هو أشد الكذب، والأفاك الكذاب. في كتب مثلا في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس يقول: أفك بمعنى قلب، ومنه قوله تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. سمي قوم لوط المؤتفكة لماذا؟ لأن الله أمر جبريل فجعل عاليها سافلة يعني قلبها، ففيها معنى القلب صح، المؤتفكة. والإبك هو قلب، لأنه قلب للحقيقة، صح؟ فالكاذب يقلب الحقيقة، فسمي الكذب كذبا، عفوا، فسمي الكذب إفكا. فإذا لاحظوا أن أفك بمعنى قلب، فسمي الأفاك والإفك والمؤتفكة، ويؤفك عنه من أفك، بمعنى أنه يصرف ويقلب الحق من هنا، فهو يصرف عنه. قال وتؤفكون. طيب، أوى الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد ومنه المأوى. آوى بمعنى يعني دخل إلى المأوى وإلى الموضع. طيب، أف قال كلمة شر، أف كلمة شر، ويعني كأنه يقصد أنها كلمة توجع وتأفف وتضجر من الأمر. وقد وردت في القرآن الكريم في قول إبراهيم لقومه ولأبيه أف لكم ولما تعبدون من دون الله، وفي قوله تعالى ولا تقل لهما في الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالتأفف هو التذمر والتضجر من الأمر. آلاء الله نعمه، ومنه آلاء ربكما، فبأي آلاء ربكما تكذبون. وأنصحكم بمراجعة هذه المفردة، فبأي آلاء ربكما، يقول هنا أنها النعم، صح؟ ومنه فبأي آلاء ربكما. طيب، كيف نفسر قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هو يذكر العذاب ويذكر جهنم، فيقول فبأي آلاء ربكما نعمه تكذبان. كيف يذكر آلاء النعم بعد ذكر جهنم والعذاب؟ هذا سؤال أجاب عنه جواب جيد الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتابه مفردات القرآن، موجود بي دي اف الكتاب. انظروا تفسير الفراهي لكلمة آلاء، فهو يعترض على أن معنى الآلاء النعم، وإنما يرى أن الآلاء هي الصفات العجيبة والغريب والعظيمة، وليس المقصود بها النعم. راجعوه في كتاب بعنوان مفردات القرآن، مفردات القرآن عبد الحميد الفراهي، شوفوا كيف فسر آلاء وأطال فيها وناقش المفسرين في دلالتها. أسف له معنيان، الحزن والغضب، ومنه فلما آسفونا. فيها كتاب جميل أو مختصر لابن فارس الرازي صاحب مقاييس اللغة اسمه الأفراد، الأفراد. نقل الكتاب كاملا الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. قال الأفراد هي كلمات وردت في القرآن الكريم في كل المواضع لها معنى واحد إلا موضع واحد بمعنى مختلف، وضرب لها طبعا ذكرها طبعا كلها، لكن ذكر منها الأسف في القرآن الكريم، فقال إن الأسف في القرآن الكريم في كل المواضع بمعنى الندم إلا في موضع واحد بمعنى الانتقام، وهو قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، عفوا بمعنى الغضب، بمعنى أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما أغضبونا. لكن بقية المواضع قال يا أسف على يوسف ونحوها، هي بمعنى الندم الحزن. يقول أسف له معنيان، الحزن والغضب، ومنه فلما آسفونا. إسوة بكسر الهمزة وضمها قدوة، أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة. آسى الرجل يأسى أسا أي حزنا، ومنه فلا تأسى وكيف آسى، ويقال للطبيب الآسي، آسي لأنه يعني يواسي المريض ويحزن لألمه حتى يشفى فيقال له آسي. والأساة جمع آس أساة، كما قال حافظ إبراهيم، يقول حافظ إبراهيم في قصيدته عن اللغة العربية: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي، هم حفظوني بالوداد وصنتهم بقلب دائم الحسرات. يقول فأوقن أن الصائحون نعاتي، المهم يقول أساتي في أحد الأبيات نسيت، لكنه يقول أساتي بمعنى أطباء الذين يعالجونني ويأسون لمرضي. أذان، أذان قال بالقصر إعلام بالشيء، ومنه الأذان للصلاة. والآذان بالمد جمع أذن، فإذا أذان بالقصر إعلام بالشيء ومنه الأذان، وأذن في الناس بالحج، أذن بمعنى الإعلام. والآذان جمع أذن. طيب، إذن الله بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة. وأذنت بالشيء علمت به بكسر الذال، أذنت. وآذنت به غيري بالمد بمعنى أخبرت. فلما يعني وين أين وردت إذن بإذن الله؟ صح، وردت في القرآن الكريم بإذن الله. إلا لا، وفي قوله وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، أي بمعنى علمه وإرادته وأمره. نعم، إلا من بعد أن يأذن الله، يأذن الله بمعنى يعني يسمح. أذنت بالشيء علمت به بكسر الذال، وآذنت به غيري بالمد. طيب، اصر في القرآن الكريم: وربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني ثقلا. فالإصر يقول له معنيان: الثقل والعهد. وأخذتم على ذلكم إصري، بمعنى العهد والميثاق. طيب، أيد، أيد. والسماء بنيناها بأيد، ها؟ لا، السماء هنا بنيناها بأيد. كيف مكتوبة بأيد يا شباب في القرآن؟ هذه بأين؟ صح، بأيد. قال أي قوة. السماء بنيناها بأيد أي قوة. ومنه أيدناه وبنيناها بأيد. أيوة، الأذن يعني هو الذي يستمع للكلام، يعني الأذن هي الجارحة. هو قال هنا، قال والآذان بالمد جمع أذن، إشارة إلى الجارحة المعروفة الأذن. فالمنافقون عندما سموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن ويقولون هو أذن، يقصدون أنه يستمع لكل أحد. فقال الله سبحانه وتعالى: قل أذن خير لكم. فالرجل إذا قال فلان أذن، أنه يعني يستمع لأي واحد، أي واحد يستطيع يؤثر عليه. أيد قال هنا هي القوة، أيد بمعنى أولي الأيدي والأبصار. أيدناه بنيناها بأيد. والأيدي جمع يد، الأيدي جمع يد، فهي يعني همزتها زائدة. طيب،